سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعلنا أجمعين في صحة وعافية، وأن ينصر المظلوم على ظالمه، والمقهور على من قهره، والمغلوب على من غلبه، والمسحور على من سحره، والمحسود على من حسده، والمعيون على من أصابه بعين، والمنفوس على من أصابته نفسه الأمارة بالسوء الحاقدة الحاسدة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعلني وإياكم في نعمة وفضل منه وفي عفو وعافية، إنه سميع مجيب الدعاء. علقوا قلوبكم بالله سبحانه وتضرعوا إليه، فإنه يسمع ويبصر، وإنه ليغني وإنه ليعطي وإنه ليهب سبحانه وتعالى عباده الصالحين، وإنه سبحانه وتعالى لعلي قدير عزيز حكيم حميد. توجهوا إليه واطلبوه بأسمائه وصفاته، وتقربوا إليه بما ينفعكم بين يديه، وتضرعوا إليه بأعمال صالحة قدمتموها من بر وإحسان وصلة وعبادة، من قيام، من ركوع وسجود، من قراءة للقرآن، ومن حج وعمرة، ومن صدقة، ومن بر في وجوه الخير. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل هذه الساعة ساعة خلاص مما في أجسادنا من الأسحار والحسد والعيون والعقد كلها. أسأل الله الذي لا إله إلا هو ولا يسأل إلا هو أن يجعل هذه الساعة ساعة شفاء وعفو وعافية منه علينا أجمعين. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يخلع عنا لباس المرض والوهن والتعب والسحر والعين والحسد، وأن يلبسنا أجمعين لباس الصحة والعافية، لباس الخير والنفع والعز والرفعة. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل هذه الساعة ساعة نصرة، نصرة على الظالم ساحرا، نصرة على الظالم ساحر كان أو حاسد، حاقد كان أو عائن، ذكر كان أو أنثى، إنس كان أو جن. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجعل هذه الساعة ساعة خير وبركة علينا، فيها من البركة ما الله به عليم، يشفي فيها هذه الليلة من سمع ومن كان معنا في أثر سحر وحسد وعين، من والد أو والدة، من أخ أو أخت، من صديق أو صديقة، من جار أو جارة، من قريب أو قريبة، من شريك أو شريكة، من قريب أو بعيد، من ذكر أو أنثى. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يجعل هذه الساعة ساعة ختام، ساعة ختام لما في أجسادنا من آثار الأسحار والحسد والعين، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير، تعالى وتقدس ربنا الذي في السماء. اللهم إنا نثني عليك الخير كله، نصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. نسألك يا بر يا رحيم يا جواد يا كريم بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن ترحم ضعفنا وتجبر كسرنا وتعافينا من بلائنا. نسألك يا ربنا باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا ربنا إلا كفيتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفهم يا ربنا الأسحار مأكولة ومشروبة مدفونة ومرشوشة منثورة ومذرورة وملقاة في البحار وفي الأودية والشعاب وفي الصحاري وفي القفار وفي الأنهار وفي الجزر اكفهم يا ربنا أسحارا مأكولا اكفهم يا ربنا أسحارا مشروبا استشرت في الجسد وتجمدت في البطون وتجمدت في البطون وتخمرت في البطون مربوطة معقودة مخدومة ومحروسة ومحروزة اكفهم يا ربنا الأسحار عظيمها وهينها قويها وضعيفها ما يتجدد منها وما يتنقل اكفهم يا ربنا الأسحار والأمراض والأخطار اكفهم يا ربنا سوءا عظيما سوءا عظيما اكفهم يا ربنا الأشرار اكفهم يا ربنا الحساد والأسحار اكفهم يا ربنا السحار اكفهم يا ربنا الحساد اكفهم يا ربنا بما كفيت عبادك الصالحين وكيف كفيت عبادك الصالحين اكفهم يا ربنا بما شئت اكفهم يا ربنا بما شئت فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اكفهم يا ربنا الأسحار اكفهم يا ربنا الحسد الحسد والعيون من الأقارب والجيران ومن الأنساب ومن ضرتها ومن ضرتها اكفهم يا ربنا الأسحار والحسد والعيون والأنفس والعقاد من قريب ظالم يتبعهم بسوء من جار وجارة ظالمين لهم يتبعونهم بالليل والنهار ومن الأنساب من أقارب الزوج ومن أقارب الزوجة وعلى التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة اكفهم يا ربنا الأسحار وعظيم الأسحار وقديم الأسحار وشديد الأسحار ومربوط الأسحار ومكتوب الأسحار ومنفوذ الأسحار وأقدار الأسحار يا ربنا يا قهار يا ربنا يا غفار فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده اكفهم يا ربنا الأسحار اكفهم سحرا مشروبا في القهوة والشاي وفي الماء وفي العصير والحليب والألباب اكفهم يا ربنا سحرا مشروبا شربوه فأثر عليهم بالعمى والصمم والألم والضر والشلل والتعطيل والتفريق والأمراض والهزال للجسد اكفهم أسحارا مشروبا استشرد في الدم وفي العظم وفي المفصل أثرت على الأوردة أثرت على الشرايين أثرت على العظام فجعلته هشا أبطل يا ربنا الأسحار اكفهم يا ربنا الأسحار المشروبة مشروبة في عصيرات طازجة مشروبة في الغازيات اكفهم يا ربنا سحرا عظيما عليه خادم وحارس عليه مارد وعفريت اكفهم يا ربنا الأسحار والأخطار والأشرار والحساد والسحار والعائنين وأصحاب الأنفس الحاقدة الحاسدة اكفهم يا ربنا الطامعين والشامتين والأعداء أجمعين فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وهو السميع العليم اكفهم يا ربنا السحر الأسود اكفهم يا ربنا السحر الأسود اكفهم يا ربنا السحر الأسود اكفهم يا ربنا السحر الأحمر اكفهم يا ربنا السحر الأحمر اكفهم يا ربنا السحر الأحمر اكفهم يا ربنا السحر الأزرق اكفهم يا ربنا السحر الأزرق اكفهم يا ربنا السحر الأزرق اكفهم يا ربنا السحر الأبيض اكفهم يا ربنا السحر الأبيض اكفهم يا ربنا السحر الأبيض فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفهم يا ربنا سحرا عظيما اكفهم سحرا في الحيات اكفهم سحرا في الثعابين وفي الحيوانات وفي الطيور، اكفهم اسحارا في الزواحف، اكفهم يا ربنا سحرا من بني جلدتهم، اكفهم يا ربنا سحرا من اليمن، اكفهم يا ربنا سحرا من السودان ومصر، اكفهم يا ربنا سحرا من المغرب، اكفهم سحرا من الشام، اكفهم سحرا من العراق وإيران، اكفهم يا ربنا سحرا من اندونيسيا والفلبين وماليزيا، اكفهم سحرا يا ربنا من الباكستان وسريلانكا، اكفهم يا ربنا سحرا عظيما من الخليج، اكفهم اسحار اليهود، اكفهم اسحار اليهود، اكفهم يا ربنا سحر اليهود والنصارى والنصارى، اكفهم سحر النصارى وضلال المسلمين يا ربنا يا قوي يا عزيز، اكفهم يا ربنا سحرا عظيما على الحديد، على الحديد وعلى الرصاص والزئبق، وعلى الرصاص والزئبق، اكفهم سحرا يتحرك معهم، اكفهم سحرا كالظل لهم، اكفهم سحرا من فوقهم وتحتهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن أمامهم ومن خلفهم، اكفهم سحرا عظيما، اكفهم يا ربنا سحرا موروثا موروثا وحسدا موروثا وعقدا موروثا وعقدا موروثا من والد ووالدة من جد وجدة يا ربنا يا كافي، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، اكفهم يا ربنا الأسحار، اكفهم يا ربنا الحسد والعيون والسحار، اكفهم يا ربنا الأخطار، اكفهم يا ربنا الأمراض والأشرار، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. الله أكبر الله أكبر، على كل سحر يصغر بحول الله وقوته، الله أكبر الله أعظم الله أعز وأجل وأكرم، اكفهم يا ربنا سحر اليهود، اكفهم يا ربنا سحر النصارى، اكفهم يا ربنا سحر الشيعة، اكفهم يا ربنا سحر الشيعة، اكفهم يا ربنا سحر الإلحاد، اكفهم يا ربنا سحرا على خاتم سليمان، يزعم على أنه على خاتم سليمان، يزعمون أنه على خاتم سليمان، اكفهم يا ربنا سحرا عليه العهود السبع، اكفهم يا ربنا سحرا عظيما مقتبسا من كتب السحرة، مقتبسا من كتب السحرة، اكفهم يا ربنا سحر شعوذة، اكفهم يا ربنا سحر شعوذة، اكفهم يا ربنا كل سحر، اكفهم سحرا في الحفر، اكفهم سحرا في الحفر، اكفهم يا ربنا سحرا في الابيار، في الابيار، اكفهم يا ربنا سحرا على الاموال وعلى الاولاد وعلى الصحة والعافية، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفهم يا ربنا سحرا موروثا، اكفهم يا ربنا حسدا موروثا، اكفهم يا ربنا عينا نفذت نفذت نفذت خرج منها مثل الرصاص والسهام والشرار، فدخلت الروس أثرت على العقول والمدارك وسببت الجلطات وأضعفت الإبصار والسمع، وأضعفت الإبصار والسمع، وأثرت على النطق وشوهت الوجه، وشوهت الوجه والشعر، دخلت في البطون، خرقت البطون، وأثرت على القلوب، وأثرت على القلوب، سدت الشرايين والأوردة. اكفهم يا ربنا العيون القاتلة قاتلة قاتلة، اكفهم يا ربنا عيونا حاسدة حاسدة حاسدة، اكفهم يا ربنا عيونا حاقدة حاقدة حاقدة، اكفهم يا ربنا عيونا منتقمة منتقمة منتقمة، اكفهم يا ربنا عيونا نظرت عيونا نظرت شامتة شامتة شامتة بحسد شديد وغلبة وقهر، اكفهم يا ربنا عيونا معجبة معجبة معجبة ومشتهية ومشتهية ومشتهية ومتمنية ومتمنية ومتهنية ومتهنية، اكفهم يا ربنا الأسحار والأخطار والأمراض والأدواء والأسقام بسبب الأسحار والحسد والعيون والأنفس والعقد، اكفهم يا ربنا العاشق العاشق العاشق العاشق الساكن في الجسد الساكن في الجسد الساكن في الجسد ومن حول الجسد يوذي، اكفهم يا ربنا العاشق اكفه واكفها عاشقا وعاشقا عاشقا وعاشقا ساحرا ظالما حاسدا حاقدا من الإنس والجان، طامعا في الشهوة طامعا في الجمال طامعا في الولد طامعا في الزواج به وبها، طامعة في الزواج طامعا في الزواج بها، اكفهم يا ربنا العشاق من السحرة والجن الظالمين سكنوا الأجساد أرادوا الزواج بها أرادوا الولد منها، فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفي المؤمن والمؤمنة اكفي المسلم والمسلمة يا ربنا، اكفي عبدك وأمتك إنا كفيناك إنا كفيناك إنا كفيناك المستهزئين. كلنا يا ربنا على من ظلمنا وابطل يا ربنا أسحارنا واكفنا يا ربنا شر عدوك وعدونا اكفنا الأعداء اكفنا الأسحار والسحار اكفنا يا كافي الحسد والحساد اكفنا يا كافي أعين الناس والعائنين اكفنا يا كافي أنفسا خبيثة حاسدة حاقدة وطامعة وشامتة يا ربنا يا كافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم إنا كفيناك إنا كفيناك اكف يا ربنا عبدك وأمتك إنا كفيناك المستهزئين اكفنا يا ربنا من استهزأ اكفنا يا ربنا من سحر اكفنا يا ربنا من حسد اكفنا يا ربنا العائنين اكفنا يا ربنا العقد اكفنا يا ربنا العقد اكفنا يا ربنا الحسد اكفنا فأنت الكافي اكفنا فأنت الكافي إنا كفيناك المستهزئين أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أليس الله بكاف عبده فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفنا أسحارا تجمدت اكفنا أسحارا انتشرت اكفنا أسحارا يا ربنا مربوطة ومغروزة ومعقودة مخدومة ومحروسة ومحروزة فسيكفيكهم الله إنا كفيناك إنا كفيناك اكف يا ربنا عبدك وأمتك سحرا عظيما قويا شديدا وحسدا عظيما وحسدا مهلكا اكف عبدك وأمتك يا كافي اكفيهما يا ربنا حسدا شديدا ضيق الصدور أهلك الأجساد أذهب العقول شل الأجساد ضرهم ضرا شديدا اكفهم يا ربنا الحسد اكفهم يا ربنا الحسد اكفهم يا كافي حسدا عظيما حسدا شديدا قويا اكفهم حسدا قويا اكفهم حسدا شديدا اكفهم يا كافر، اكفهم يا ربنا الضر، اكفهم يا ربنا المكر، اكفهم يا ربنا الكيد، اكفهم يا ربنا من ضرهم ومن كادهم ومن عينه عليهم ومن نفسه فيهم ومن نفسه فيهم فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفهم يا ربنا سحرا مأكولا، مأكولا في الأرز والإدامات وفي اللحوم وفي الأسماك وفي حلاق وفي حلاق. اكفهم يا ربنا سحرا مأكولا، مأكولة قوية، مأكولة عظيمة، تجمدت في البطون، تحجرت على القولون، وفي الأمعاء سدتها، وفي الأمعاء سدتها، وأثرت عليها تأثيرا بالغا. فسيكفيكهم الله، أليس الله بكاف عبده؟ إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك، إنا كفيناك المستهزئين، إنا كفيناك، إنا كفيناك، إنا كفيناك، إنا كفيناك. اكفهم يا ربنا سحرا عظيما مشموما في بخور وعطور، مشموما في بخور وعطور. اكفهم يا ربنا سحرا شموه، اكفهم يا ربنا سحرا شموه، اكفهم يا ربنا سحرا مشموما، مشموما في العطور والبخور. اكفهم يا ربنا أسحارا منثورة ومذرورة وفي الأرض مرشوشا، اكفهم أسحارا في البيوت مرشوشة ومنثورة ومدفونة ومدسوسة في غرف النوم وفي الصلاة وفي المجالس وفي غرف الطعام وفي دورات المياه وفي المطابخ وفي الأحواش ومن فوقهم وفي أساسات البيوت، وفي أساسات البيوت. اكفهم يا ربنا أسحارا في ورق، في ورق، في ورق، وفي شعر، وفي شعر، وفي ظفر، وفي ظفر، وفي آثار لهم عند ساحر وساحرة من أحذية ومن ملابس ومن دم ومن عرق، ومن دم ومن عرق، ومن آثار عباءتها. اكفهم يا ربنا سحرا في ورق وفي مفاتيح وفي الأقفال وفي مسامير وفي الإبر، وفي المسامير وفي الإبر. اكفهم يا كافي أسحارا عظيمة، أسحارا قوية، أسحارا شديدة، أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله، أليس الله بكاف عبده؟ إنا كفيناك المستهزئين. اكفهم يا ربنا كل ضر وكل شر. اكفهم يا ربنا كل ضر وكل شر وكل حسد وكل سحر. اكفهم يا ربنا ماردا وعفريتا. اكفهم يا ربنا عاشقا ظالما. اكفهم يا ربنا عاشقا ظالما. اكفهم يا ربنا عاشقا في البطون وفي الفروج. اكفهم يا ربنا عاشقا في الفروج سكن. اكفهم يا ربنا عاشقا في الفروج سكن. وفي الرؤوس وفي الأقفية وفي الظهور وفي القلوب وفي الصدور وفي البطون سكن. اكفهم يا ربنا عاشقا ماردا وعفريتا. اكفهم يا ربنا ملوك الجن. اكفهم يا ربنا سلاطين الجن وفراعنة الجن الظالمين. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفهم يا ربنا ساحرا قويا يبطش به وبها. وإذا بطشتم بطشتم جبارين. اكفهم يا ربنا ماردا وعفريتا. اكفهم يا ربنا حسدا وعينا على الدين والاستقامة وعلى الجمال والبهاء والنضارة وعلى الشياكة والأناقة والذوق الرفيع. اكفهم يا ربنا حسدا شديدا وعيونا على الحسب والنسب والرتبة والمكانة. اكفهم يا ربنا حسدا شديدا وعيونا على جمال الوجه على تقاسيم الوجه وعلى الشعر الطويل. اكفهم يا ربنا السحر والحسد والعين والنظرة اللامة والنظرة الثاقبة. اكفهم يا ربنا نظرة استقرت في القلوب كالرصاصة استقرت في الجسد حرارة وبرودة. اكفهم يا ربنا عيونا نظرت معجبة ومشتهية ومتمنية وطامية. اكفهم يا ربنا حسدا وعينا على المال والولد وعلى زواج. اكفهم يا ربنا حسدا وعينا على الزواج المبارك وعلى الخلفة الطيبة وعلى المال والجاه والمنصب. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اكفهم يا ربنا الصمم اكفهم يا ربنا البكم اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا الجنون اكفهم يا ربنا الشلل اكفهم يا ربنا الجلطة اكفهم يا ربنا السرطان اكفهم يا ربنا الجلطة اكفهم يا ربنا السرطان اكفهم يا ربنا الجلطة اكفهم يا ربنا السرطان اكفهم مرضا خبيثا اكفهم مرضا قديما اكفهم يا ربنا شللا اكفهم يا ربنا السكر والضغط اكفهم يا ربنا السكر والضغط اكفهم يا ربنا الجنون والخبال والألم والألم والألم والوجع والوجع والوجع اكفهم يا ربنا العصبية العصبية العصبية العصبية والنفسية والنفسية اكفهم يا ربنا النفسية اكفهم يا ربنا النفسية اكفهم يا ربنا النفسية والعصبية اكفهم يا ربنا الدوخة والصداع اكفهم يا ربنا الدوخة والصداع اكفهم يا ربنا الدوخة والصداع اكفهم يا ربنا الدوخة والصداع اكفهم يا ربنا الدوخة والصداع اكفهم يا ربنا الصرع الصرع الصرع الصرع والتشنج اكفهم يا ربنا الصرع والتشنج اكفهم يا ربنا الصرع والتشنج اكفهم يا ربنا الصرع والتشنج اكفهم يا ربنا ضيق الصدور ضيق الصدور ضيق الصدور ضيق الصدور والهموم والغموم والهموم والغموم والأحزان والأحزان اكفهم يا ربنا الحزن اكفهم يا ربنا الحزن اكفهم يا ربنا الحزن اكفهم يا ربنا الحزن الحزن وضيق الصدر وضيق الصدر وضيق الصدر وضيق الصدر وضيق الصدر والهم والهم والهم والهم والغم والغم والغم اكفهم يا ربنا الكرب الكرب الكرب الشديد الشديد اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا الفقر الفقر الفقر الفقر الفقر الفقر الفقر والقلة والقلة والقلة والقلة والذلة والذلة والذلة والذلة والذلة اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا الجلطة والشلل والسكر والضغط والسرطان اكفهم يا ربنا ألما شديدا اكفهم يا ربنا قهرا يجدونه اكفهم يا ربنا غلبة يجدونها وقهرا شديدا وقهرا شديدا وقهرا شديدا فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا اكفهم يا ربنا سحرا عظيما اكفهم يا ربنا سحرا في سلسلة اكفهم يا ربنا سحرا ادخلت في الاجساد ادخلت في الاجساد على الحديد على الحديد على الحديد وعلى الشعر وعلى الظفر وعلى الشعر وعلى الظفر وعلى العلق العلق العلق وعلى ماء سحر وعلى صفراء سحر وعلى سوداء سحر وعلى خضراء سحر وعلى سوداء سحر وعلى خضراء سحر وعلى صفراء سحر اكفهم يا ربنا العقد العقد العقد العقد سحرية العقد العقد العقد الحسدية العقد العقد العقد ومن آثار عيون قوية فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اكفهم سحر الفواحش اكفهم سحر الفواحش اكفهم يا ربنا سحر الزنا اكفهم يا ربنا سحر الزنا واللواط اكفهم يا ربنا سحر السحاق اكفهم يا ربنا مسوسا ظالمة في الخروج تهيج حراما تهيجهم حراما تهيجهم حراما ولا تقربوا الفواحش ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الزنا ولا تقربوا الفواحش